بذل الوسع والطاقة، بذل الوسع والطاقة، وبذل الوسع والطاقة ينبغي أن يكون في الأشياء الثقيلة. فالعرب لا تقول لمن بذل وسعه وطاقته في حمل خردلة إنه قد اجتهد، وإنما يقولون اجتهد في حمل الصخرة، أي بذل وسعه وطاقته في تحريكها أو في حملها ونقلها. والاجتهاد الاصطلاحي هو بذل المجتهد وسعه في درك حكم شرعي، هذا هو تعريف الاجتهاد اصطلاحا، بذل المجتهد وسعه وطاقته في درك، في معرفة حكم شرعي. والمجتهد إذا كان كما قال كامل الآلة في الاجتهاد، بمعنى أنها توفرت فيه شروط المجتهد وآلة الاجتهاد، فإن اجتهد فلا يخلو أن يكون المجتهد فيه إما أن يكون الاجتهاد في العقائد أو أن يكون الاجتهاد في العمل. هذا على تقسيم الجويني ومن سار على طريقته في التأليف من علماء الأصول، يقولون الاجتهاد في العقيدة لا يجوز، ومن اجتهد في العقائد فأخطأ، فإن كان اجتهاده يوجب الكفر فهو كافر، وإن كان اجتهاده يقتضي التبديع فهو مبتدع، وإن كان يقتضي التفسيق فهو فاسق. فالمسائل الكلامية كما يقولون يعنون بها المسائل العقدية. المجتهد فيها إما مصيب أو مخطئ، المسائل العقدية عند هؤلاء المجتهد فيها إما مصيب أو مخطئ، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد مصيب. لماذا؟ قال لأن لو قلنا إن كل مجتهد في العقائد مصيب للزم تصويب مجتهدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن علماء المجوس والكفار والملحدين، لأن هؤلاء يقولون سنجتهد فننظر في دينكم وننظر في ديننا، ثم بعد هذا الاجتهاد يقول قائلهم قد نظرت في كتابكم وفي دينكم فلم أجد فيه ما يوجب اتباعه، بل أرى أو يرى أن دين اليهودية أو دين النصرانية أو المجوسية أو الإلحاد والكفر هو أفضل من الإسلام ويبقى عليه. فعلى قاعدة كل مجتهد مصيب يلزم أن يكون هؤلاء، يلزم أن يكون كل هؤلاء من أهل الإصابة للحق، وهذا باطل قطعا. كيف يجتمع الكفر والإيمان، وكيف يصح كفر بالله عز وجل وإيمان به وتوحيد لله عز وجل وتثليث له جل وعلا؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا ليس كل من اجتهد في المسائل العقدية مصيب، بل المصيب واحد والمخطئ مأزور غير مأجور، فهو ما بين إسلام وكفر. المجتهد أو القسم الآخر المجتهد فيه أن يكون في الفروع، المجتهد فيه أن يكون من الفروع. طبعا الاجتهاد لا يراد به ما صح دليله صحة لا تخفى على المجتهدين، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد المسائل التي يدخلها اجتهاد وتتخالف أو تختلف فيها وجهات النظر بين أهل العلم، وليس فيها دليل قاطع لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الجلي الواضح الذي لا يختلف فيه، وإنما هي مثار اختلاف. وهنا اختلفوا، فهل كل مجتهد مصيب أو لا؟ هذه المسألة يا إخوة مبنية كما قلت لكم أيضا على مسألة عقدية، وهي أن هل لله عز وجل حكم في كل حادثة أو أنه لا حكم لله عز وجل في هذه الحوادث، بل الحكم تبع لاجتهاد المجتهد، هكذا يقول. وإذا قيل إن لله عز وجل في كل حادثة حكما، فهل هذا الحكم قد نصب الله عز وجل عليه دليلا، أو هو بمثابة الدفين المال المدفون تبحث في الأرض وتنقب حتى تهتدي إليه، أو أنه قد جعل له علامة بارزة ترشد إليه، من أصابها أصاب الحق ومن أخطأها أخطأ الحق، على خلاف وتفريعات عندهم كثيرة. والحق كما يقوله الأئمة رحمة الله عليهم، أعني الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة ومن سبقهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، أن المجتهد الذي أصاب الحق له أجران، ومن اجتهد ولم يصب الحق فله أجر اجتهاده وإثمه مرفوع. فالمصيب للحق واحد، لا أن كل من اجتهد فهو مصيب، بل المجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، إما مصيب للحق أو مخطئ له، ولا يقال كل مجتهد مصيب. وكيف وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى هذين القسمين، مجتهد أصاب الحق فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وآخر اجتهد في إصابة الحق إلا أنه أخطأ فله أجر الاجتهاد وخطأه معفو عنه، كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا هو الذي ينبغي أن يتفطن له، لا سيما في هذه المباحث. فعند علماء الكلام يقولون كل مجتهد مصيب، أي في الفروع، فمن قال هذا حلال بناء على اجتهاده فهو حكم الله وهو مصيب، ومن قال في نفس هذا الشيء هو حرام من مجتهد آخر فهو حكم الله عز وجل وهو مصيب. هذا في الحقيقة جمع بين المتناقضات، والشرع لا يأتي بالمتناقضات. هذا، ونحمد الله عز وجل ونشكره على أن يسر لنا ولكم التمام والانتهاء من شرح هذا الكتاب، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا الله عز وجل وإياكم والمستمعين لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الهدى والتقى، وأن يجنبنا وإياكم والسامعين الضلال والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يرفع درجاتنا ودرجاتكم، ويجعلنا الله عز وجل وإياكم ممن قبل عملهم وأخلص نياتهم. وفي الحقيقة أنا بعد شكر الله عز وجل، الشكر الذي لا أحصيه والثناء الذي لا أحصيه عليه جل وعلا، أشكر إخواني الذين قاموا بتهيئة هذه الدورة العلمية، كما أشكر كل من ساهم سواء بحضوره الجسدي أو بمتابعته عن طريق الأنترنت، وهذا إن شاء الله من أبواب طلب العلم. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم والسامعين الأجر وأن يتقبل منا ومنكم هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن ختمنا هذه الدورة العلمية الأولى بحفر الباطن، فنحمده سبحانه وتعالى على البداية وعلى النهاية وعلى ما أتم علينا من هذا العلم وعلى نعمه الكثيرة وعلى نعمة إحياء الجلوس حول طلاب العلم والعلماء. هذه الطريقة التي تكاد تندثر وتنسى عند المسلمين، فهذه السيرة، سيرة سلفنا الصالح في الرحلة إلى العلم وإلى العلماء، والجلوس في المساجد وإحياء دور المسجد كما كان عليه الصحابة والتابعون، هذه نعمة من الله بها علينا في هذه الدورة، فنحمده سبحانه وتعالى ونسأله المزيد كما أمر الله نبيه بقوله وقل رب زدني علما. فلنكتفي بهذا، بل نطمع بالمزيد من رب العالمين، لأن هذا مما يسأل فيه الزيادة، لأن فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله سنستمر على هذه المنوال سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعيننا على نشر السنة وعلى نشر العلم وعلى إحياء دور المسجد في نشر العلم والالتفاف حول العلماء وطلاب العلم. وسيرتنا سيرة السلف الصالح، لا سيرة أهل الأهواء الذين همهم التجميع وإشغال الشباب بما لا ينفع، بل طريقتنا طريقة العلماء وطريقة طريقة الأولين من السابقين الذين يعظمون العلم الشرعي ويدعون الطلاب والشباب إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الطريقة الشرعية السلفية التي تنفع الإنسان في دنياه وترفع قدره ودرجته عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله إخلاص النية والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الدورة هي الدورة الأولى، وما قلنا أنها الأولى إلا في نيتنا إن شاء الله أنها ستكون ثالثة ورابعة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يشدد أمرنا وأمركم. وأخيرا، بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أشكر جميع المشايخ الذين شاركوا في هذه الدورة، فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخل، وفضيلة الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري، وفضيلة الشيخ عبيد الجابري، وفضيلة الشيخ الدكتور ترحيب الدوسري، فجزاهم الله خيرا وشكر سعيهم وجعل قدومهم وما قاموا به في مجال حسناتهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. كما أشكر الإخوة الطلاب الذين أتوا لنا من خارج هذه المنطقة طالبين للعلم، فأسأل الله أن يخلص نياتهم وأن يوفقهم إلى طلب العلم والاستمرار عليه، وأن تكون هذه الجلسات في هذين الأسبوعين انطلاق لهم في الاستمرار في طلب العلم. كما أشكر الإخوة في حفر الباطن الذين أتوا لطلب العلم ولم يمنعهم الهوى أن يصدهم عن الاستماع للحق واتباعه. كما أشكر إخواني الذين وقفوا معنا وسعوا وجاهدوا أنفسهم في إنجاح هذه الدورة، كل بدوره في جميع أنواع العمل في هذه الدورة، من تهيئة للمكان واستقبال للطلاب وغير ذلك مما أدى إلى إنجاح هذه الدورة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا دائما إلى مرضاته سبحانه وتعالى، كما لا أنسى أن أشكر الإخوة المستمعين معنا عبر شبكة الإنترنت، فجزاهم الله خيرا على هذا الحرص، وأسأل الله أن يوفقهم إلى الجلوس مع العلماء وثني الركب حولهم، لأن الأصل في طلب العلم لا الاستماع إنما الذهاب والجلوس حولهم، ولكن يعذرون لظروفهم وبعد المسافة وغير ذلك من الأمور التي تصدهم عن الإتيان. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما وأن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا الدرس هو الدرس الأخير من دورتنا العلمية الأولى، وأشكر فضيلة الشيخ ترحيب على بذله الجهد حتى أنهى المقررات الثلاث. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.